كيه وش نقول لكم اخوتي، الراب مروك طاح ملي ولا موسيقى كتشطح كتشطح لبني ومغرب الغد يتكفي تيني وليد سنة يدي دويا سمايل خويا روفكس بينك ديفيني سمي سمي اصحى مني غادي تحلي قبرك فعلا دير وشو كيفاش غادي تكرمي شكون قرر احنا مقدمين مفتاخري حيت مخرجه وتميت في الارض سيدي باقي غتجي في غمض عينك شباك ما فيها باه تشبعو فيه كاملي كلشي ولدي ديه اليوم ولا في الخط نغسلو يدينا من هاد الدنيا كاملي يا بغيت بلادي تبقى في الاحلام بولا طور باس تكذب على الدرويش ويكون كلشي مستور يد الحنا خفلكم وش نقولكم احبابي انا نمشو نكركم احسن ما تشوفو النبي حتى واش ما كتزغرس وكلشي معري شرب الشرطة على المنكر والصوت الخاوي بلادي تلف الاعدام وللحية يتزاد كلشي قاري كلشي واعي فهمنا شنو وقع يا بيد الحنا حيدتو الماجي والماشي بيد الحنا فتحتو طريقنا الغاشي وبيد الحنا كسرتو الظلم والمظلوم وبيد الحنا خليتو كلشي مكروه يا شيوخ جبرو فيكم ادعو معانا عادني وانا عهدك يا مغربي.